في تحول استراتيجي لمسار العلاقات العربية الإسرائيلية، وقعت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل معاهدات سلام تاريخية في واشنطن الأسبوع الماضي. اتفاقات السلام هذه تؤكد على تطلع البلدان الثلاث لتحقيق رؤية تجعل الشرق الأوسط ينعم بالسلام والاستقرار والازدهار. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنتحدث عن اتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي ونظيره البحريني. هذان الاتفاقان اللذين من شأنهما أن يغيرا الظروف الجيوسياسية في المنطقة. أهلا بكم. التاريخ الثلاثاء، 15 من أيلول سبتمبر عام 2020. المكان حديقة البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن. أما الحدث فهو التوقيع على معاهدة سلام تاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل من جهة أخرى. ونتيجة لهذا الاتفاق ستعلق إسرائيل خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تتولى بلاده رعاية اتفاق السلام استقبل كلا من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبتوقيع هذا الاتفاق تصبح الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ثالث ورابع دولتين عربيتين تقرران إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد مصر التي وقعت على اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1979 والأردن عام 1994. هو حاجز نفسي كسرته الإمارات بقرارها توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل، هكذا وصفه وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش، الذي قال أن الاتفاق مع إسرائيل سيساعد الإمارات والمنطقة وسيزيدهما نفوذاً. فيما صرح وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أن الشعوب سئمة الصراعات وترغب في الاستقرار، مشيرا إلى أن السلام في المنطقة سيفضل القضاء على قوى الهزيمة والصراع، مؤكدا أن الأولوية الأولى والأكثر إلحاحا اليوم هي تهدئة التوترات وبدء حوار إقليمي حول السلام والأمن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في بيان عقب الإعلان عن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي في شهر آب أغسطس الماضي بأنه يأمل أن يؤدي هذا الاختراق التاريخي إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، مضيفا أن فتح العلاقات المباشرة بين اثنتين من أكثر المجتمعات ديناميكية والاقتصادات المتقدمة في الشرق الأوسط سيغير المنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي وإقامة علاقات أوثق بين الشعوب. ويتلخص مضمون الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي في 4 نقاط رئيسية، وهي تعليق إسرائيل خطتها لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإقامة الإمارات علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، بالإضافة إلى تبادل الاستثمارات بين البلدين وتوقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات التربية والتعليم والتجارة والسياحة والأمن. وفي مقابلة خاصة مع تلفزيون الآن تحدث السفير حمد العامر وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون سابقا عن دوافع البحرين لإبرام اتفاق السلام مع إسرائيل في هذا الوقت تحديدا. نحن يجب أن نعرف أن البحرين هي يعني من الدول التي كانت ترى أن السلام مهم في منطقة الشرق الأوسط، وعملت من أجل السلام قبل أن توقع اليوم هذا الاتفاق التاريخي الذي مثل ما يقولون يعني كسر جدار الصمت. بحرين كانت تهدف إلى السلام من قبل أن توقع اليوم هذا الاتفاق التاريخي، ولذلك أعتقد إن أبعاده تعود إلى فترات طويلة بالنسبة لمملكة البحرين. النظرة المماثلة فيما يتعلق بالتهديدات والفرص في المنطقة، فضلاً عن الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار من خلال المشاركة الدبلوماسية وزيادة التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن، كانت جميعها عوامل محركة ورئيسية وراء هذا الاتفاق. فالمعاهدة الإماراتية الإسرائيلية ونظيرتها البحرينية يمكن أن تدشن تعاوناً وتنسيقاً إماراتياً وخليجياً أيضاً مع إسرائيل في محاصرة التهديد الإيراني للمنطقة، الأمر الذي أشار إليه السفير حمد العامر. اليوم حقيقة وجود إسرائيل في تحالف مع دول الخليج سوف يكون له شأن كبير في رد هذه الموجات المتلاحقة من التهديدات. اليوم الأذرع الإيرانية ممتدة في كل مكان في العالم العربي، لقد خلاص العراق انسيه، أصبح للأسف بلد جميل من أجمل البلدان في العالم العربي أصبح تحت السيطرة الإيرانية. سوريا طبعا دمرت وبفضل طبعا التدخل الإيراني فيها، حزب الله متحكم في لبنان، غزة تعيش حالة من التحالف الوثيق الكاثوليكي نقدر نقول عنه مع إيران. الحوثيين من الجانب الآخر يضربون في السعودية من الخاصرة الجنوبية. أعتقد أن هذا واضح جدا، التهديدات هذه يجب أن تردع، يجب أن يكون هناك قوة أخرى تساعد على وقف هذا النزيف الهائل من التدخلات. وأعتقد أن السياسة الأمريكية تقوم على حماية إسرائيل، ووجود القوات الأمريكية ووجود هذه السياسة ووجود إسرائيل كدولة حليفة لدول المنطقة سوف يكون رادع كبير لحماية أمن المنطقة. وبحسب مركز الإمارات للسياسات، فإن هذه المعاهدة ستساهم في تقوية ما عرف تاريخياً بمحور الاعتدال في المنطقة، والذي يضم بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كلاً من مصر والمملكة العربية السعودية والأردن، في مواجهة محور آخر راديكالي ضم بالأساس قطر وعدد من الدول غير العربية إلى جانب بعض التنظيمات من دون الدولة. والفرز بين هذين المحورين تم عبر سنوات عديدة بناء على مواقف أطرافهما من عدد من القضايا المهمة في الإقليم، كان من بينها الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي، إذ بقي هناك خلاف بين الجانبين حول آليات إدارة هذا الصراع. فبينما مال محور الاعتدال إلى منح اعتبار أكبر لآليات التفاوض والحوار المباشر، مال المحور المقابل إلى الاعتماد على آليات راديكالية بما فيها التنظيمات العنيفة من دون الدولة. وقال صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تعكس ثوابت السياسة الإماراتية وإرثها التاريخي العظيم في الانفتاح على كل دول العالم، وفق ما يحقق مصالحها الاستراتيجية العليا والتعايش مع مختلف الحضارات والثقافات والأديان تبعاً لقيم ومبادئ التسامح. وترى الكاتبة الدكتورة فاطمة حمد المزروعي أن هذه المعاهدة ستحرك عملية السلام نحو آفاقها الإيجابية بعد أن كانت تراوح مكانها، مضيفة أنها تمثل رؤية واقعية متجاوزة الحدود الوهمية التي رسمها من تاجر بالقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن أكثر من خدم القضية الفلسطينية على الصعيد السياسي هم الذين وقعوا معاهدات سلام مع إسرائيل. وتقول الكاتبة إن معاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية ستكون لبنة جديدة في العمل الدبلوماسي والسياسي، فهي ستساهم بلا شك في تحريك القضية الفلسطينية وإخراجها من الجمود الذي يغلب عليها. الموضوع الفلسطيني أو قضية الشعب الفلسطيني أو الصراع العربي الإسرائيلي صار له الآن 72 سنة من موجود كبند دائم في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة. دخلت الدول العربية في ثلاثة حروب في 48، 67 و 73. ماذا استفدنا؟ لا شيء. كل حرب كنا نخسر أرض، كل حرب كنا نخسر أراضي. كيف استطعنا أن نستعيد أراضينا؟ لقد استطاع المرحوم الرئيس أنور السادات والمرحوم الرئيس الملك الحسين أن يساعد أراضي بلديهما بالمفاوضات وبالتوجه إلى السلم. فليس هناك أفضل من أن يكون هناك سلم. هذا السلم سوف يفتح الآفاق لمزيد من التفاهم والثقة بين الشعوب وبين القيادات. ولذلك لما يقول معالي وزير الخارجية البحريني هو خطوة، نعم هو خطوة، وخطوة سوف نرى أنها سوف تفيد كثيرا القضية الفلسطينية. ولكن ما هو المطلوب؟ ليس المطلوب فقط الآن من الإمارات والبحرين عندما قاموا بهذه الخطوة وكانت مثل ما يقولون يعني قيادات شجاعة تقدمت بهذا التطور المهم جدا، لكن المطلوب أن يكون هناك تفهم فلسطيني. الأخوة في فلسطين يجب أن يقعدون مع بعض. هناك انقسام، هناك انقسام استفادت منه قوى إقليمية لمصالح وأهداف. يعني حقيقة يعني اللي يجري في الأرض الفلسطينية في غزة في كل مكان يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لمزيد من الانقسام. هذا الانقسام يجب أن يتوقف، ويجب أن يقعدون على الطاولة ويتفاهمون. وأعتقد إذا تفاهموا قيادة واحدة سوف يستطيعون التفاهم مع إسرائيل. هناك الكثير من الأمور التي ممكن التفاهم حولها، وسوف يساعد الاتفاق البحريني والإماراتي مع إسرائيل على دفع عملية التفاوض. وفي إطار البدء بالعلاقات المالية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل، تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين بنك إسرائيلي مع كل من بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني، فيما صرح شين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أن هذه الخطوة تنسجم مع أهداف الجانبين في إقامة علاقات تعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري. وشهد الشهر الماضي وصول أول رحلة طيران رسمية إسرائيلية إلى الإمارات، وهو ما اعتبر خطوة رئيسية على طريق تطبيع كامل للعلاقات بين الجانبين. كما أن التقارير تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء سفارات متبادلة وتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بالاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، لا سيما أن إسرائيل هي الدولة الأكثر تقدماً في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط، وهي المكانة التي وصلت إليها بناء على الاختراعات الرائدة التي تقدمها. وكانت الإمارات قد ألغت الشهر الفائت رسمياً قانون المقاطعة الذي تم إصداره قبل 40 عاماً، مما سمح للشركات والأفراد في الإمارات بإقامة علاقات تجارية مباشرة مع إسرائيل. وبدأ الوزراء من البلدين مناقشاتهم الرسمية حول فرص وآفاق التعاون الثنائي، خاصة فيما يتعلق بالأبحاث الطبية التي يؤمل أن تؤدي إلى نتائج واعدة فيما يخص لقاح وعلاج فيروس كورونا أو كوفيد-19. الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تتجه نحو التطبيع، وسط توقعات على نطاق واسع بأن تحذو حذو الإمارات دول عربية أخرى من بينها سلطنة عمان والمغرب والسودان. في عام 2002 طرحت الرياض خطة للسلام خلال القمة العربية التي انعقدت في بيروت في ذات العام، وتضمنت الخطة الاعتراف الكامل بوجود إسرائيل مقابل العودة إلى حدود ما قبل عام 1967، كما تنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة وأراضي المحتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بها وتطبيع العلاقات معها. ويرى الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أن مبادرة السلام العربية هذه لا تزال حجر الزاوية في العلاقات العربية الإسرائيلية، لكنه أضاف أن عدم التواصل مع إسرائيل لا يجدي نفعاً، وأن الإمارات ستصبح في وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين في السنوات القادمة. يمكن القول إن أغلب إن لم يكن جميع تداعيات معاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية ونظيرتها البحرينية تسير في اتجاه إيجابي، لكن الأمر يبقى معتمداً على الدور الذي ستلعبه دول محور الاعتدال العربي بشكل عام، خاصة في مواجهة المحور الراديكالي في المنطقة. ما قامت به الإمارات كسر جدار الصمت كما كسروا قبل ذلك جدار الصوت عندما ذهبوا بالمسبار إلى الفضاء الخارجي. أعتقد أنها مبادرة عظيمة. الإمارات تقوم بعمل جبار وعمل متقدم جدا، ليس في مجال فقط الاتفاق مع إسرائيل أو المجال الأمني. حقيقة الإمارات تعتبر اليوم هي مفخرة للأمة العربية كلها. كل ما نشاهده في الإمارات متقدم على كل شيء، كل شيء، وهذه حقيقة. ولذلك لما يأتي الاتفاق الإماراتي ثم يليه الاتفاق البحريني، أعتقد هي رسائل مهمة، ومثل ما قال وزير الخارجية البحريني خطوة نحو السلام، ويجب أن العرب كلهم يستغلونها من أجل السلام. يجب أن تعيد الجامعة العربية منظورها لاستراتيجية السلام. يعني لم يعد بالإمكان أن نعيش على ما يكتب من قرارات في الجامعة العربية من عام 1950 و54. هذه الأوراق انتهت، صارت أوراق عليها غبار. اتفاقيات السلام الإماراتية والبحرينية الإسرائيلية هي تاريخية، لكنها ليست الأولى. فهناك ثلاث معاهدات سلام بين دول وجهات عربية وإسرائيل وقعت بعد وساطة أمريكية خلال العقود الماضية. أول هذه الاتفاقيات كان في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي وقعها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، والتي تبعت اتفاقية كامب ديفيد التي نتجت عن مفاوضات استمرت 12 يوما في المنتجع الرئاسي. وبعد الاتفاق المصري الإسرائيلي 15 عاماً، كانت طاولة البيت الأبيض على موعد جديد مع اتفاقية سلام تحت اسم اتفاقية أوسلو، تمت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي وقعها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ووزير الخارجية الإسرائيلي شومون بيريز، والتي أشرف على توقيعها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. أما في عام 1994 وقعت كل من المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل على معاهدة وادي عربة التي طبعت العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما. يذكر أن موريتانيا الدولة العضو في جامعة الدول العربية أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 1999، لكنها قطعت تلك العلاقات في عام 2010. كما أن إسرائيل لديها مكاتب تجارية في العاصمة العمانية والعاصمة القطرية بتمثيل منخفض. من المؤكد أن الشرق الأوسط اليوم أصبح مكاناً مختلفاً، وما كان من المستحيل مجرد التفكير فيه أصبح في الوقت الراهن واقعاً، كما أن الزيادة الملحوظة في كمية الحروب والدمار والنزوح في المنطقة العربية إضافة إلى التحول الديموغرافي المتزايد نحو الشباب يجعل من تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة والاستجابة للمتغيرات أمراً مفصلياً وفي غاية الأهمية. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن معاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية ونظيرتها البحرينية، وعن أبعاد وتداعيات هاتين الاتفاقيتين. شكرا جزيلا لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة أخرى على راديو الآن. إلى اللقاء.